بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه الآيات الأربع الكريمات من سورة الأنعام تبدأ بالآية السادسة والسبعين، جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. الآيات يخبرنا جل وعلا في كتابه العزيز ما فتحه الله على إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فهو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، فتح الله جل وعلا على إبراهيم وألهمه رشده وكان به عالما، فأنكر على أبيه وقومه عبادة الأصنام. إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أطلعه الله جل وعلا على ما شاء من مغيبات السماوات والأرض ليكون من الموقنين بوحدانية الله جل وعلا. يقول تعالى بعدما مكنه وأطلعه على ما شاء: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. صفة محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه وسيلة واضحة للإقناع والبيان ما تهجم عليهم ولا على آلهتهم، وإنما حاول إقناعهم بأن آلهتهم لا تستحق أن تعبد، يقررهم بذلك. هو عليه الصلاة والسلام مقتنع بأنها ليست بآلهة. هم كانوا على ما قيل يعبدون النجوم والكواكب والشمس والقمر، وأبوه على ما جاء أنه كان يصنع الأصنام ويعطيها لأولاده يبيعونها، فيخرجون بها فينادي عليها إبراهيم على ما معه: من يشتري ما يضره ولا ينفعه، فما يشتري منه أحد. وينادي إخوانه على آلهتهم فيرجعون وقد باعوها. وكان على الأب على ما قيل له حظوة عند النمرود، وكان يخدم ويصنع الأصنام، فأتى المنجمون النمرود وقالوا: يولد في هذا العام غلام يكون خراب ملكك على يده وتغير أحوال الناس، هل حمل به؟ يقولون: لا، ما حمل به، ولكن يحمل به ويوضع. فرأى بمستشاريه أن يخرج الرجال عن النساء، يخرج بهم بعيدا عن النساء حتى لا يوجد هذا الحمل. فخرج بهم وعزل الرجال عن النساء، ثم إنه بدت له حاجة في البلد، فما وجد من يثق به بأمانته ودينه ومحافظته على دينه سوى آزر والد إبراهيم. قال له: تعال، أريد أن أبعثك، لكن انتبه، لا تقرب زوجتك. قال: أبدا، أنا أشح وأحفظ لديني من هذا، ما يمكن أن أضيع ديني، لأنه يرى طاعة النمرود عليه واجبة وهي دين. فبعثه، فدخل وقضى حاجته، وقبل أن ينصرف عرضت له امرأته فاستحسنها وواقعها، جامعها فحملت بإبراهيم. فجاء المنجمون وقالوا: المولود الذي يكون خراب ملكك على يده قد حمل به، الآن في الأرحام، ماذا يصنع؟ أمر أن يذبح كل مولود يولد هذا العام، فذبح عدد من الغلمان وإبراهيم في بطن أمه. فلما قربت ولادتها ذهبت بعيدا ودخلت في سرداب، أو عمل لها السرداب فيما بعد على روايات، فولدت إبراهيم وأخفته في هذا السرداب ولم يعلم عنه أحد، وأخبرت أباه فكانت تتعاقب هي وأبوه عليه فيطلعون عليه فيجدونه حيا، فبقي في السرداب. أرسل الله إليه رزقه، طعامه وشرابه على ما قيل في أصابعه في أنامله، وحجر في هذا السرداب حتى كبر وعرف، فخرج. فسأل أمه كما ذكرنا سابقا: من ربي؟ قالت: أنا. قال: ومن ربك؟ قالت: أبوك. قال: ومن رب أبي؟ قالت: اسكت. فسكت. فجاءت إلى أبيه وقالت: الولد عنده أفكار، وأظنه هو الذي ذكر المنجمون للنمرود، يعني سمعت منه أشياء ما تسمع من مثله في هذه السن. فأتاه أبوه فقال: من ربي؟ قال: أمك. قال: ومن رب أمي؟ قال: أنا. قال: ومن ربك أنت؟ قال: النمرود. قال: ومن رب النمرود؟ قال: اسكت. فسكت. فبقي في السرداب حتى كبر وفهم. فلما خرج وجد قومه، وجد أباه وقومه يعبدون الكواكب ويسجدون لها ويتضرعون إليها، فلما بدا النجم بعد غروب الشمس قال: هذا ربي. وهو يعلم أنه ليس بربه، لكن من باب إلزامهم بما يريد من أن هذه ما تصلح آلهة، قال: هذا ربي. هذا نوره حسن، لما جن عليه الليل يعني أظلم وستر الأشياء، والجن وجنة وجن بمعنى الستر، لأن الجنة تستر ما تحتها والجن مستترون ما يظهرون ولا يرون. ومادة جنة تدل على الستر، جن عليه الليل ستر الليل ما حوله، بدا الكوكب بطبيعة الحال في الليل يبدو الكوكب. فاختار أكثرها ضياء فقال: هذا ربي. وهو يعلم عليه الصلاة والسلام، ليس شاك كما يقول بعض، لأن المفسرين رحمهم الله بعضهم قال إن هذا القول على سبيل المحاجة ولإظهار الحجة ولإلزامهم بالدليل الذي سيستدل به، وبعضهم قال إنه شاك، إنه لا يزال في الشك مثلهم، ثم هداه الله. والله جل وعلا يعصم أنبياءه من الشك، وإنما يوضح لهم ويبين لهم ويهديهم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ما عنده شيء من الشك، ولكن من باب إقناعهم. فقال لهم: هذا ربي. فأعجبوا بذلك وسرهم أن يكون معهم. فلما أفل يعني غاب النجم، أفل يأفل ويأفل بمعنى غاب، ما لك أفلت عنا، ما لك أفلت عنا يعني غبت، تأخرت علينا كثيرا، وهكذا. فأفل بمعنى غاب. فلما أفل غاب النجم قال: لا أحب الآفلين. ما يصلح رب هذا، هل يصلح ربه غايب؟ هذا غايب ما يصلح، كيف نتعبد، كيف نتوجه إليه وهو لا يرانا ولا يعلم عنا؟ لا أحب الآفلين، لا أريده. فلما رأى القمر بازغا، القمر أكبر من النجم وأكبر من كوكب النجوم، فلما رأى القمر بازغا يعني بدأ وظهر، قال: هذا ربي. هذا ربي، ما دام ظهر وبان هذا ربي. فاستحسنوا ذلك منه، يعبد الكوكب والقمر كل واحد. فلما أفل غاب القمر كذلك. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. لما غاب القمر وأفل قال أنا أطلب الهداية من ربي، لأن هذه ما تصلح آلهة. وبهذه الجملة قال بعض العلماء رحمهم الله إنه شاك، وليس كذلك، بل الهداية يسألها الأنبياء والرسل، وكل من بصره الله جل وعلا يسأل ربه الهداية، ما يدل على شك أو على تردد، وإنما سؤال الهداية هذه تضرع وتذلل لله جل وعلا. قال لئن لم يهدني ربي إلى الصواب لأكونن من الضالين، يعني هذه الآلهة ما تصلح، فأنا أطلب الهداية من ربي الحقيقي. يا ترون من هو؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. قال هذا حسن، هذه أحسن من الأولات، هذه تصلح رب، لأنها كبيرة وملأت الدنيا وظهر نورها واتسع. قال هذا ربي هذا اسم إشارة للمذكر، والشمس مؤنث. والجواب أن قوله هذا يعني هذا الظاهر، هذا الكوكب، هذا المضي، هذا الذي تعبدونه يصلح. وبعضهم يقول هذا ربي لأن الشمس مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي غير المؤنث الحقيقي. المؤنث الحقيقي هو ما له فرج، والمؤنث المجازي مثل الاسم المؤنث وليس له فرج، مثل الشمس. قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت، أفلت غابت مثل ما غاب من قبلها، قال هذه كلها مدبرة، هذه موجهة، لو كانت أرباب بقيت لكنها مأمورة منهية، تسير بأمر رب عظيم لها كلها. أين هو ومن هو يا ترون؟ وهو يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. لما غابت الشمس قال أنا بريء من جميع معبوداتكم، كل معبوداتكم هذه لا تصلح للعبادة، لأنها لو كانت آلهة ما غابت، لكنها ليست بآلهة، فأنا بريء منها. ولما تبرأ منها؟ قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أنا ما أبقى بدون معبود لي أعبده، أنا أعبد معبودا، لكن يا ترى من هو؟ هذه الآلهة التي تعبدونها لا، هذه مخلوقة مثلنا، لها خالق وموجد ومدبر، وجعل هذه تأتي بعد هذه وتأتي هذه مع هذه، وصرفها سبحانه. إذن لمن تتوجه يا إبراهيم؟ قال إني وجهت وجهي، يعني اتجهت، وليس المراد الوجه فقط، وإنما كثيرا ما يعبر عن الوجه بالذات بكل الإنسان، أو أن الوجه هو أشرف جزء في الإنسان وغيره تبع له. إني وجهت وجهي لمن؟ للذي فطر السماوات والأرض. فطر يعني خلق وأوجد على غير مثال سبق، من فطر السماوات والأرض. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما عرفت معنى فطر حتى جاء أعرابيان يختصمان عندي في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني أنا أوجدتها أنا حفرتها. فعرفت معنى فاطر السماوات والأرض من لغة العرب، لأن بعض تفسير القرآن يرجع فيه إلى لغة العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب. للذي فطر السماوات والأرض، للذي أوجدهما على غير مثال سبق حنيفا، والحنيف المائل يعني مائل عن كل شرك، كل نوع من أنواع الشرك، ومتجه لله تبارك وتعالى. فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، تبرأ من الشرك وأهله عليه الصلاة والسلام. وكما قال في دعوته لربه تبارك وتعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال بعض السلف من يأمن على نفسه الشرك بعد إبراهيم، هذا إبراهيم يخاف على نفسه الشرك مثل ما خاف عمر رضي الله عنه على نفسه النفاق. وما أنا من المشركين بمعنى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني لست من المشركين ولا هم مني، وأنا بريء من معبوداتكم هذا، وأدعوكم إلى عبادة الله وحده. فانظر إلى كمال قدرة الله جل وعلا، كل مولود قتل ومنع الحمل من أجل إبراهيم، ووجد إبراهيم بإذن الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وما أنا من المشركين، لست منهم ولا هم مني. وبهذا ألزمهم أنه يجب عليهم أن يعبدوا فاطر السماوات والأرض، موجد السماوات والأرض، خالق الكواكب وما اشتملت عليه، خالق السماء والأرض ومن فيهما، هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. وهذه طريقة في المحاجة حسنة، يعني يوافق الخصم في مبدأ الأمر ثم يصرف ويبين له خطأه فيما يصنع، كما جاء عن بعض السلف رحمة الله عليه أنه جاء إلى قوم يعبدون صنما فاستحسن فعلهم وعبد الصنم معهم وطلب وقال هذا فعل حسن، ثم حصلت مشكلة فقال نتوجه إلى إلهنا هذا الذي نعبد، فتوجهوا إليه وصاه عنده ليل نهار فلم يفرج عنهم شيء. قال نتوجه إلى الله، إلى رب السماوات والأرض، فتوجهوا إلى الله جل وعلا فانفرج ما هم فيه من الشدة، فقال هذا الذي يصلح للعبادة الذي يفرج الكربات، وأما هذا المخلوق أو الميت أو الجماد أو الشجر أو الحجر ما ينفع أن يعبد. وكما ذكرت لكم قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله للإمام مالك لما سأله مالك رحمة الله عليهما ممن الرجل، قال من العراق، قال بلد الشقاق والنفاق، ما قال لا النفاق عندكم في المدينة، قال صدقت، يقول الله جل وعلا وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل العراق مردوا على النفاق، قال لا لا لا ومن أهل المدينة، قال إذن خصمت نفسك. فما يصلح إن الواحد يجابه المشرك أو الظالم، والله جل وعلا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا قلت له إلهك هذا لا ينفع ولا يضر، قال وأنت كذلك إلهك لا ينفع ولا يضر. ومثل ما يروى أن مجموعة من النصارى قالوا عيسى ابن الله ومعهم مسلم جاهل أجهل من حمار أهله، لكن مسلم يتسمى باسم الله، قال كذبتم، محمد هو ابن الله ما هو عيسى، تعالى الله عما يقولون. فالمجادلة تحتاج إلى برهان وأدلة ولطافة وهون مع الخصم حتى تدرك منه ما أردت. وكما ينبغي للداعي إلى الله جل وعلا إذا أراد أن يتكلم مع إنسان كبير أو صغير، أمير أو مأمور أو ملك أو رئيس، أن يفتح الموضوع بالثناء عليه بما فيه من الخير، ما يخلو. وإن كان كافر لابد في شيء من المحاسن، فيذكر شيئا من محاسنه حتى ينشرح صدره له، ثم يبدأ بالموضوع الذي يريده. أما إذا أتاه وبدأ يسبه ويسب جماعته ويسب أهله ويسب مذهبه، ما قبل منه صرفا ولا عدل، ما قبل منه شيء، وربما أمر من حوله أن يقضي عليه. وإنما يذكر محاسنه ثم بعد ذلك يعرج على ما يقول، كما يسلك بعض الدعاة إلى الله جل وعلا بحكمة. إذا دخل على الكافر أو الظالم ذكر شيئا من محاسنه وأثنى عليه بها، ثم دخل في الموضوع الذي يريده. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لهذه النجم كوكب والقمر والشمس، قال عن كل واحدة هذا ربي، هذا أحسن من الأول، هذا ربي، هذا الذي يصبح يعبد. ثم نسفها كلها وأطاح بها بأنها غير صالحة، وإنما الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. وفعلا صار زوال ملك النمرود على يد إبراهيم عليه السلام، عذبهم الله جل وعلا وأهلكهم بعدما أرادوا القضاء على إبراهيم، قضى الله جل وعلا عليهم وسلم إبراهيم وأنجاه منهم. اقرأ. قوله تعالى فلما جن عليه الليل أي تغشاه وستره، رأى كوكبا أي نجما، قال هذا ربي، فلما أفل أي غاب، قال محمد بن إسحاق الأفال الذهاب. وقال ابن جرير يقال أفل النجم يأفل يأفل أفوالا وأفلا إذا غاب. ومنه قول ذي الرمة مصابيح ليست باللواتي تقودها دياج ولا بالآفلات الزوائل. ويقال أين أفلت عنا بمعنى أين غبت عنا. قال لا أحب الآفلين. قال قتادة علم أن ربه دائم لا يزول، فلما رأى القمر بازغا أي طالعا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي أي هذا المنير الطالع ربي. هذا أكبر أي جرما من النجم ومن القمر وأكثر إضاءة. فلما أفلت أي غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماء، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض أي خلقهما حنيفا، وما أنا من المشركين أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض أي خلقهما وابتدعه. بمثل مثال سبق. حنيفا أي في حال كوني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال وما أنا من المشركين. وقد اختلف المفسرون في هذا المقام هل هو مقام نظر أو مناظرة. هل هو مقام نظر يعني شك من إبراهيم، أو مقام مناظرة إلزام لهم بالحجة، والصحيح الثاني أنه مقام مناظرة لأن إبراهيم ما عنده شك في هذا. فروى ابن جرير عن ابن عباس ما يقتضي أنه مقام نظر، واختاره ابن جرير مستدلا بقوله لئن لم يهدني ربي الآية. وقال محمد بن إسحاق قال ذلك حين خرج من السرب الذي ولدته فيه أمه حين تخوفت عليه من نمرود بن كنعان، لما كان قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكه على يديه، فأمر بقتل الغلمان عامئذ. فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعها ذهبت به إلى سرب ظاهر البلد فولدت فيه وتركته هناك. وذكر أشياء من خوارق العادات كما ذكرها غيره من المفسرين من السلف والخلف. يعني منها أن الله أجرى رزق إبراهيم على أنابله بأنامله، فيرضع من أنمل فيأتيه الماء، يرضع من أنمل فيأتيه اللبن، يرضع من الآخر فيأتيه العسل، يرضع من آخر فيأتيه الدقيق والبر، وهكذا يعني جعل الله غذاءه الكامل في أنامله، وعناية الله به بحيث أنه في هذا السرداب ما كانت أمه تطعمه ولا تعطيه، وإنما تأتي تطلع أهو حي أم ميت، والله جل وعلا تكفل به سبحانه وتعالى. نعم. وذكر أشياء، وما أحب ابن كثير رحمه الله أن يذكر شيئا لأن أكثرها من أخبار بني إسرائيل اللي ما يصلح أن تصدق ولا تكذب، العلم عند الله جل وعلا، وما جاء من أخبار بني إسرائيل ما ينبغي أن تكذب ولا ينبغي أن تصدق، لأنها يحتمل أنها كذب فنصدقها، ويحتمل أنها صدق فنكذبها، وإنما نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله تبارك وتعالى. نعم. والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام، فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه، وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك مما يحتاجون إليه. الشيطان اللعين يوحي إليهم، يعرفون الله، يعرفون ربهم، يعرفون أن الخالق هو الله، يؤمنون بتوحيد الربوبية، فيقول أنتم ما تصلحون لعبادة الله وإنما أعبدوا من يقربكم إليه، مثل من أراد حاجة من كبير يقول لا تذهب إلى الكبير ما يدخلك ولا تقرب منه تسأل حاجتك، وإنما اسأله من دونه وهو يوصلها إليه، فيقيسون الله جل وعلا بخلقه، والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل وهي الكواكب السيارة السبعة المتحيرة، وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل، وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم الزهرة. فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية،

إني خلقت عبادي حنفاء. وقال الله في كتابه العزيز فطرة الله التي فطر عليها الناس التي فطر الناس عليها ولا تبديل لخلق الله. وقال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. لأن الله جل وعلا فطر الخلق على عبادته وحده لا شريك له، لكن أتتهم الشياطين فاجتالتهم وصرفتهم عن دينهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، وفي رواية أو يسلمانه، هم الوالدان يصرفان الولد لليهودية يصرفانه للإسلام، وإلا الأصل أن الله جل وعلا فطر الخلق على عبادته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.